ولكن هو اعطاك طعام وشراب وغموس، يعني اداك فوق ما يكفيك كمان شويه، واداك كمان فاكهه، واداك كمان انت يكفيك وجبه في اليوم، اداك وجبتين وثلاثه، وبعدين مليت الدنيا شكوى وتقول الدنيا غلا مش لاقيين ناكل، وانت لا جوعت ولا رحت ولا جيت. حاجه عجيبه يعني، الثلاجه مليانه واوضه الخزين مليانه وجيبك عمران وعندك في البنك وعمرك ما دقت الجوع ابدا وما لقيتش اكل من يوم ما اتولدت، وبالرغم من كده مش مطمئن على رزقك، ليه؟ تبقى انت اول فجر، تبقى انت مش واخد بالك، تبقى انت مش فاهم ربك ولا عرفت ربك، حتى بتدعي انك عرفته، لا انت ما عرفتوش، لان انت بتتعامل معاك انك لا تعرفه بهذه الصوره. يكفيك لقيمات يقمن صلبك، مش الرسول يقول كده؟ بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبك. طب بص على السفره وانت بتقعد، بتلاقي لقيمات ولا ارغفه؟ ارغف. طبق ولا اطباق؟ طبق. اطباق. شوف اعطاك حتى ما زاد عن كفاياتك، وبالرغم من كده لا تقول الحمد لله بقلبك، ان قلتها بلسانك لا تقولها بقلبك، لانك ما زلت غير امن على رزق. شيء عجيب. هو الذي اطعمك وسقاك وانت في بطن امك قبل ان تنبت لك الاسنان، وقبل ان يكون لك لسان تساله ان يطعمك. فاذا اطعمك قبل ان تساله، فما بالك بعدما سالته؟ يكون من باب اولى، لانه كريم. وعلشان كده اذا اعطاك فاعطاك ما يكفيك، فتاكد ان هذا هو الذي يكفيك، ولو زاد عن هذا هتطلب، وهتبقى عندك اساءة ادب في التعامل مع المنعم ومع النعمه، لكن ادالك النعمه اللي تكفيك. روح انت كده قصور الامراء اللي عندهم طعام زائد وعندهم يعني اموال زائده، تجد السفرات بتاعتهم اللي بيرموها يمكن انت لم ترى الطعام اللي كان عليها اصلا، مش تاكله، يبقى افتروا. هذا نوع افتراء، افتروا النعمه، لم يقوموا بحق النعمه. طب انت عايز تعيش عيش الامراء ولا تقوم بحق النعمه؟ ولا تخليك كده على قد سلطانيه زبالي وشويه فول وربع رغيف ومشي حالك وتقول الحمد لله، بدل ما يبقى خدم وحشم وتسال عن هذا كله. يبقى اقامك في افضل اختيار لك، لانه بك رحيم وبك وليم، فاعطاك ما يكفيك ومنعك ما يطغيك، ليقل فرحك بما اعطاك ويقل حزنك عند فقدك. ربك اداك 10 جنيه، وبعدين كتب ان العشرة جنيه دي هتضيع منك الاتوبيس، مش هتزعل عليها، او 10 جنيه المشكله، لكن اعطاك 1,000,000 جنيه وحطيتهم في شنطه العربيه، وانت سايق العربيه اتحرقت وطلعوك من الشباك واتحرقوا في العربيه، هتحزن حزن، هتقضي بقيه اليوم في العنايه المركزه، مش هتتحمل، لان اعطاك كتير قوي، فلما فقدته حزنت حزن كبير قوي، لكن لما يأتيك حاجه قليله وتفقدها ما فيش حاجه. راكب عربية تعبانة مخبطة، واحد في الإشارة راح خبطها لك، ولا تنزل ولا حتى تكلف خاطرك وتنزل، يقول لك متأسف بس اعتذرت له، ولا يهمك. خبطوا العورة على عينها، قالت عورة عورة، فما زعلتش. طب اركب بقى عربية أحدث موديل واطلع من الأجانس ودافع فيها 1,000,000 جنيه، وخلي بس واحد يعطس جنبك، شوف هتعمل فيه ايه. عطس جنبها فخفش على الازاز، ده هو من المثال، ده هو عطس كده فجعل الازاز شويه بخار العطس، يا ويله ويا سواد ليل، لان نعمه كبيره، فاي خدش يحصل فيها تزعل عليها قوي. يبقى هو لما يديلك نعمه على القلب علشان ما تفرحش بيها فرح ينسيك، وعشان لما تفقدها ويحصل فيها خدش ما تزعلش قوي، يبقى هو رحيم بيك ولا مش رحيم؟ يبقى انت مش واخد بالك بقى من زمان، انت عايش ومش واخد بالك من زمان، فهمت؟ لازم بقى تاخد بالك كيف يتعامل الله مع عباده وهو بهم رحيم. ان اردت الا تعزل فلا تتولى ولايه لا تدوم لك. اذا اردت انك تاخد منصب، كل واحد عايز منصب، عايز يترقى، كلنا كده عايزين نترقى، اللي في سنه اولى عايز يبقى في سنه ثانيه، واللي في ثانيه عايز يبقى في ثالثه، واللي في رابعه عايز يبقى يتخرج، واللي اتخرج عايز يتجوز، واللي اتجوز عايز يخلف، واللي خلف عايز يربي، واللي يربي عايز يتجوز، واللي جوز ورب عايز يتجوز تاني، شغلانه مش هنخلص يعني، عايز كل شويه عايز تترقى، واللي في منصب صغير عايز يبقى في منصب كبير، واللي في كبير عايز اكبر، واللي حد ما يترشح قدام حسني مبارك، شغلانه. مش مش ما فيش نهاية، يعني الحكاية مش ما لهاش نهاية، مناصب لا تنتهي وشهوات لا تنتهي وطلبات لا تنتهي، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تخلص إزاي من الحكاية دي؟ إذا أردت بقى حاجة من المناصب دي فاختار منصب ما تتعزلش عنه عشان ما تحزنش عليه. يقول لك أصل فلان ده كان لواء في الشرطة، بس دلوقتي متقاعد، بعد ما كان كل ما يمشي في حتة كله تعظيم سلام، بقى ما يمشي في أي حتة محدش يضربه، يحزن. مش كده؟ كانوا حاطين كشك وعسكري قاعد في الكشك قدام الجيب بتاعه، أول ما يتعزل ولا يتقاعد خلاص الكشك يروح والعسكري يروح ويبقى مفيش حد، ويجي الناس بعد كده ترمي الزبالة قدام العمارة ولا حد يقدر يتكلم، فقد منصبه. مش كده برضه؟ هي الدنيا كده، الدنيا كده. فإذا أردت منصب من مناصب الدنيا فاختار بقى منصب ما تتعزلش عنه. طب إيه المناصب اللي مش هتتعزل عنها؟ المناصب اللي يوليك إياها الله، المقام اللي ربنا يحطك فيه، لأنه محدش يطوله وياخده منك، إنما أي مقام أعطاك غير الله يقدر ياخده منك يسلبه. يبقى إذا أردت أن تتولى ولاية فاختار ولاية لا تعزل منها. أكرمكم عند الله، إلى ولاية التقوى أعلى، ولاية التقوى ومقاماتها أعلى، لأن لا يستطيع أن يسلبها أحد. فإذا كنت أنت عايز بقى تبقى يعني ليك منصب وليك جاه، فجاه التقوى أعلى، جاه التقوى أعلى. عشان كده كنا نسمع من مشايخنا أبيات شعر يقولوا يترنموا بيقول لك إيه، نحن بالله عزنا، مش بالدنيا ولا بالمنصب، نحن بالله عزنا والحبيب المقرب لو سيدنا رسول الله. طالما نسبت الى النبي اتباعا ومحبه فحبيبه بعد كده في رب يقول ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، هي دي العزه، هي دي المناصب. صحيح تقول لي بقى عايز تبقى في البيت الابيض وتبقى رئيس امريكا؟ طول فعلا طول ولا حاجه، والله ولا حاجه جنب عزة نسبتك إلى الله ورسوله. نحن بالله عزنا والحبيب المقربين، به معز نصرنا لا بجاه ومنصب، ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. كان مشايخنا يدندنوا الحكاية دي وإحنا قاعدين معاهم كده، ساعات تخش تلاقي الشيخ قاعد يدندن كده، وتلاقي الشيخ في جيبه مفيش ولا مليم، ويمكن ابنه عينه معهوش حتى فلوس يجيب له دواء، لكن هو مبسوط، اخر عزه واخر غنى، ولا ينظر لما في يد الناس ابدا، والحكايه سهله، واخد حياته سهله، معيش دواء اجيبه لابني خلاص ربنا يشفي من غير دواء، ايه المشكله؟ ربنا يشفي، يروح يصلي ركعتين بدل ما ابنه يحتاج عمليه، ابنه يخف من غير عمليه، يبقى اعطاه تكاليف عمليه ولا ما اعطاهوش، ووفر عليه قلبه الدماغ والوقف على رجل في العمليات وانتظار الواد يخف والواد يفك الغرز والجرح جاب صليب وعايزين تدي مضاد حيوي، وفر عليه مواويل قد ايه؟ يا رب يا رب. فاذا اردت ان تتولى ولايه وتترقى، لان انت طبيعتك يا انسان طماع، عايز تبقى احسن حاجه، وعايز تبقى فوق الخلائق، وعايز تبقى فوق حتى فوق نفسك. ده انت ساعات واحد يقول انا مش طايق نفسي، يعني حتى مش عاجبه نفسي، يعني مش عاجبه حاجه خالص. امال انت لو انت بقى عايز تبقى حاجه فاختار الحاجه التي لا تسلب، والحاجه التي لا تسلب هي التي يعطيك اياها الله، لان الكريم اذا اعطى لا يسلب ما اعطى، من كرم الله كده، طالما انت مراعي الادب معه، لان لو لم تراعي الادب برضه ممكن يسلب، فنعوذ بالله من السلب بعد العطاء. وعشان كده بيقول لك اذا اردت ان تتولى الا تعزل، إذا أردت ألا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك. طب إيه رأيك اتصل بيك قال لك إحنا هنخليك النهارده من هنا ورايح وزير الإعلام في جمهورية مصر العربية، هتفرح فرح ولا هتحزن؟ لو كنت بتفهم الكلام ده هتحزن، تقول لهم لا متشكرين قوي جزاكم الله خير أنا هروح. لو كنت مش فاهم الكلام ده يا سلام، تقعد بقى تزغرط وتنزل على السلم حتى درجة الاجتماع كل شوية يستأذن ويخش ايه دورة المية، فقالوا ايه ده الراجل ده عنده رسالة ولا ايه، فدخلوا يشوفوه له ايه، فالعيال جابوا يقولوا بقيت رئيس وبقيت رئيس. فرحان بالمريات. يعني هو فرحان بالمريات. فالحكاية مش كده. يبقى المسألة لازم تفهم ان الدنيا دي خلقك الله فيها لتصل فيها اليه، لا لتصل الى منصب ولا لمال ولا لجاه، لان كل ما عليها فان. فاذا كنت انت لما الحاجة بتاخدها وتتاخد منك بتزعل، يبقى خد على قدرك واطلب الحاجة اللي تاخدها ما تفقدهاش ابدا. ادي العائد. وعشان كده قالوا لو الدنيا، لو الدنيا ذهب ثاني والآخرة فخار باقي لكانت الآخرة أولى. لأن حدي لك أنا كوباية ذهب وأقول لك خليها عندك بس هاخدها منك بعد العصر، وأديك أقول لك ناوي أقول لك خليها دي ليك خالص، تقول لي لا يا عم اديني القلة مش عايز الكوباية، هتحصرني يعني عليك خليها عندي، هتحنسني. مش أنت هتقول له كده، أنت هتحنسني. هكذا الأمور. فالدنيا كده تحنيس، اي منصب يجي لك من الدنيا تحنيس، فتتعلق به فتفرح بقدومه وتحزن لإبداله، ولما يجي يجي بهمه هم مسؤوليته والفرح، ولما يدبر يدبر بايه؟ بالحزن عليه وبالحسرة والندامة. يبقى الحقيقة بقى يعني اللي تحت، طالما المسألة كده اللي تحت، فهمت المسألة؟ عشان كده الصحابة لما فهموا المسألة دي باعوا الدنيا، وكان حرصهم على الاخره اكثر من حرصهم على الدنيا. درجه ان الصحابي كان بياكل تمره، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني امرهم بالجهاد، قال يا رسول الله يعني بيني وبين الجنه، ما بيني وبين الجنه الا ان اقتل. كان في بدايه ما قال نعم الا ان تقتل. قال والله انها لحياه طويله، وراح تاكل التمره ما رضاش يبلعها احد، لانه هياخد وقت يبلعها احد، مش مستحمل. يبقى هو عايز الباقي مش عايز الفاني. لما فهموا الحكايه دي عرفوا المساله ماشيه ازاي. لكن انت طماع ومكوش على حاجه هي حتى لو جات لك هتتاخد من ايدك وتروح لغيرك، هتتاخد من ايدك، لان هي لو ما اتخدتش من اللي قبلك ما كانتش جات لك اصلا. وزي ما جات لك واتخدت من غيرك هتتاخد منك وتروح لغيرك، وهكذا الدنيا. يبقى المساله اذا اردت ألا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك. يبقى الولاية التي تأتيك من جهة الفرق يعني من جهة الخلق بتعزل منها، والولاية التي تأتيك من جهة الحق من جهة الجمع وما بكم من نعمة فمن الله لا تعزل منها. يبقى خلي طمعك في الله أساسا، وخلي تعلقك بما في يد الله أساسا، واقصم نفسك عما في يد الناس ولا تتعلق بما في يد الناس. فاذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اذهب بما في يد الناس يحبك الناس، مش كده؟ واقنع بما رزقك لا تكن اغنى الناس. واذا ذهبت بما في يد الناس الناس تحبك، انما اول ما تصنع فيهم حتى لو ابوك وحس انك انت طماع فيه يزعل منك. كنت ابني يقول لك ولادي طماعين فيا، يبقى زعلان من ولادك لانهم طمعانين فيه. شوف حتى الارض اللي هو برحمته وشفقته على ولده ان يشعر ان ولاده حتى طمعانين في اللي في ايده يزعل منه. طبيعه الانسان كده. فما بالك الغريب لما يشعر انك طمعان فيما في يده. اذا كان ابوك ما يتحملش ان يرى فيك الطمع فيما في يده، فتصور انت الغريب يبقى يعني يفرح بيك وانت طمعان فيما في يده. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. رزق ربك عطاء الله خير وابقى، ولايه تدوم، ورزق غير الله لا يدوم. فاذا اردت ان لا تعدل فتولى، فلا تتولى ولايه لا تدوم لك. ان رغبتك البدايات زهدتك النهايات، يعني ان رغبتك الفرح ببداية النعمة تزهدك انك انت تعرف ان لابد هتفارقها او تفارقها. فاول ما تجيلك النعمة تبدايتها فرح، فوانت بتفرح كده يعرف ان النعمة دي لا تدوم، هتزول برضه وهتتاخد منك وهتتحقر عليك. فيبقى لما تفكر في نهايتها تزهدك في بدايتها. إن رغبتك البدايات يعني بداية الفرح لاستقبال النعمة، زهدتك النهايات أي الحقر على فراق النعمة. فهمت بقى ازاي؟ فلما تكون الدنيا كلها لها اول واخر وهتيجي النعم وتروح، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ربك كتب عليك كده انه يدي لك ويعطي، يعطي لان هو المعطي، المعطي المانع والضار النافع. يبقى لابد ان هيحصل لك بعض المضار ويحصل لك بعض المنافع، هيحصل لك بعض العطاء، هيحصل لك بعض المنع والحرمان. الدنيا كده، هي دي الدنيا. فاذا رغبتك البدايات بالعطاء زهدتك النهايات بالمنع. فهمت المسألة؟ يبقى في الاخر وربك راجي زهدك في الدنيا لانك انت مكوش عليها وطمعان فيها، انت ده هي بغلطتها دي وانت عاضد عليها. اللهم لو كانت حلوة شوية كنت عملت فيها ايه؟ زكاه الناس مع غلطتها دي كلها وحقائقها المرة دي كلها يقاتلون بعضهم البعض من اجلها، بل احيانا يقتل الاخ اخوه، يقتل الاخ اخاه من اجل ارث، من اجل مال، من اجل خلاف على حجرة حتى فوق السطح. اذا كانت الدنيا بهذه التفاهة والناس قتلوا بعضهم عشانها، فما بالك لو كانت احلى شوية، لو كانت بلا امراض، لو كانت بلا منغصات، كانت تبقى ايه؟ كانت تبقى اصعب. يبقى ربك لما بعت لك المنغصات وبعت لك فيها الحاجات الاكدار علشان يزهدك فيها ويعرضك حقيقتها حتى لا تركن اليها فتركن اليه، يبقى هو نغطك ونغط عليك عشتك علشان تلجأ اليه وتفتقر اليه فلا تركن الى غيره، يبقى ارادك ان تكون عبدا له في كل حال. فاسمك ما نغطكش عشان يعذبك، ده نغطك عشان يكرمك، لان لو ما نغطكش كنت ايه يا سلام فرحت بالنعمه ونسيت المنعم ودامت النعمة خلاص بقى يا عم تهدم عليك يا ابني. لا، يوم يديلك علشان تشكر ويأخذ منك عشان تفتقر اليه. يبقى هو يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء وحتى لا تركن الى شيء الا لسواه. يبقى دي كلها نعم. في الاخر لما تنظر الى الحياة بهذه النظرة تفهم على طول ان ربك سبحانه وتعالى لما قدر الفقر على الفقير والغنى على الغني والمرض على المريض والضعف على الضعيف والقوة على القوي قدرها بحكمة سبحانه وتعالى حتى يأخذ بأيدي العباد جميعا إليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. واحدة ربنا شافت سيدنا رسول الله بالرؤية، ففي الرؤية شافت نفسها ماشية بزحام شديد وكل متوجه رايح للنبي، جموع من جميع الأناس والألوان وهي ماشية وسط الجموع دي، كله رايح عند الناس، واللي ماشي بيحدي واللي ماشي بيعور واللي ماشي واقع واللي ماشي أعور واللي ماشي أعمى واللي ماشي يتشال واللي ماشي جميع الأنواع ده، يعني عاهات مستديمة على ناس سليمة على ناس بتجري على ناس بتسحب كل الانواع، لحد ما وصلت على باب النبي ودخلها. فبتقول له يا رسول الله هو مش ربنا بالناس رحيم؟ فنظر اليها وابتسم، يعني قالت طب وليه يا رسول الله يخلق ناس عميان وناس مرضى وناس ضعاف وناس عجز وناس بتوع، مش هو ربنا رحيم بالناس؟ طب ليه يعمل فيهم كده؟ هي بتفهم مش معترضه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ده في الرؤيا رد عليها بالقران، قال لا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يبقى هذا كله من رحمته، كل اللي انت شايفه ده من رحمته لعباده، من عبادي من لا يصلحه الا الفقر فان اغنيته وافسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا المرض فان عافيته وافسدته. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كل واحد يقول ليه يا ربنا بس ما اديتش للناس كل حاجتها؟ ما انت عطائك لا ينفع. ده انا هو لو راجل غني حد كل واحد اللي يطلبه منه، هتدي كل واحد يطلبه منك لانك انت مضل مش عارف ايه اللي ينفعه، ممكن تديله اللي يفسده، لكن ربك بعباده خبير يعطي لكل انسان ما ينفعه. ولو بسط الله الرزق لعباده يحصل ايه؟ مش انت عايز كل واحد ياخد اللي هو عايزه؟ او ربك هو بيقوله لي لبغوا في الارض. طب وليه يا رب دائما تضيق على من تشاء وتوسع؟ لانه بعباده خبير بصير. لو بسط الله الرزق لعباده العباد، قد يكون الهاء هنا الضمير يعود على عباد الرزق مش عباد الرزق. ولو بسط الله الرزق لعباد الدنيا اي لعباد الرزق لعباد النعمه مش لعباد اللي لا بغوا في الارض، ولكن ينزل بقدره ما يشاء فيوسع على من شاء من عباده اللي هم عباد الله، لان لا تحجبهم النعمه عن المنى انه بعباده لخبير بصير. الآية لها تأويلات كثيرة تتفهم زي ما انت عايز يفهم، لكنه كل قرآن كلام واسع، المعاني الكثيرة مندرجة تحت لفظ واحد، ودي من سعة القرآن لأنه كلام الله. فإذا كنت المسألة دي تقوم تلاقي نفسك عايش في الدنيا مبسوط وراضي بما أقامك الله فيه وأقام العباد وبما قسمه الله لك وقسمه للعباد، فلا ماشي طول الأرض ولا جاتنا نيلك حظنا الهباب ولا احنا اللي جرالنا الايه واحنا مش عارفين نعيش، ويا ساتر خدنا بقى رب وخلصنا من الجحيم اللي انت عايشتنا فيه ده، وتبطل قلة ادب مع ربك وتعيش مؤدب مع الله محترم مع الله، لان الله سبحانه وتعالى يعني عالي المقام سبحان الله اكبر. فازاي تكلمه كده؟ انت لو كلمت رئيسك كده يرفض. وعشان كده يأخذ الله الناس بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فربك ينجينا من سوء الفهم عنه ويفقهنا فيما قسمه له. إن رغبتك البدايات الفرح بالنعمة زهدتك النهايات أي تقدم. إن دعاك إليها ظاهر، يعني إن دعاك إليها إلى الدنيا ظاهر غرتها وزهوتها. الرسول يقول إن هذا المال أو الدنيا حلوة خضرة، يعني ظاهرها غرة كده تغتر فيها حاجة حلوة. نهاك عنها باطن، باطن إيه؟ باطن فقدانها، باطن حقيقتها، باطن حجابها، باطل حرمانها. وعلى فكرة قبل كده كان بيقول ايه، كان قايل قبل كده حكمة من الحكم في الاول خالص، ان دعاك اليها ظاهر نهاك عنها باطن. قال انما جعلها يعني جعل الدنيا محلا للاغيار، يعني كل حاجة فيها متغيرة، مفيش حاجة فيها دائما، كل حاجة فيها متغيرة. ومعدنا لوجود الأقدار، ومكان للنكد، الأقدار اللي هي النكد، تزهيدا لك فيه عشان يزهدك فيه. يعني هو ربنا نكد عليك عشتك عشان يزهدك من عشتك، لكن انت بالرغم ان نكد عليك عشتك عارض عشتك، هيعمل فيك ايه تاني علشان يحببك في ربك؟ إذا كان هو أصلا منكد عليك عيشتك في دنيتك علشان تلجأ إليه، فأنت برضه عابد في الدنيا وعايز عيش الله. يعني هتفاهم معاك إزاي؟ هوصلك ليا إزاي؟ إذا كنت أنا لو وسعت عليك هتكره، ولو نكدت عليك عشان تكره الدنيا وتجيلي، لا عايز تجيلي كده ولا عايز تجيلي كده، أما هعمل فيك إيه؟ هتفاهم معاك إزاي يعني؟ هاخدك كده واخليك نبي يعني عشان اكلمك يعني؟ لا انت مش نبي ولا حاجه، انت عبد من عبادي، اتعامل معك بافعالي واحكامي واقوالي، لا اتعامل معك بالوحي المباشر. فكل ما في الاكوان هو وحي لله، هو قول الله وامر الله وفعل الله. يبقى ربك بيتعامل معك للنهار بس باقداره فيك، بيتعامل معك بالعطاء بالمنع بالفرح بالنكد، بيتعامل معك في كل الاحوال علشان تلجا اليه في كل حاجه. لكن تصور انت لو كل الناس ممنونه ليك وكل الناس بتحبك وكل الناس عايزه تديك كل حاجه، كنت هتحب الناس حب وهتركب للناس ركود وتعمل بالناس قرش وتنسى حتى تلجا لربك. لكن شوف ربنا خلى لك ناس تحرمك وناس تظلمك وناس تكذبك وناس تضربك وناس تغيرك حتى لا تركن لاحد ولا تأنس الا به. حتى الواحد يوصل مرحلة ويا ساتر ده انا عايز اقعد لوحدي، سيبوني بقى انا عايز اقعد لوحدي مع ربي بقى. بعد ما يصحى يبقى نازل من الاوتوبيس عايز اقعد لوحدي، فاهم من الزحمه دايما غضب وده يدوس على رجله ولا يعمل شغلانه، كل ده علشان يروح المشوار بتاعه وكان فيه تشريفه فأخذ الشارع وقوله طب بس دلوقتي الزحمة والناس واقفة ساعتين وقفوا وقفوا شغلان كل ده عشان يدخلك في الدنيا. هو أهل المناصب اللي في قدهم الدنيا مش قادرين يمشوا زيك من غير حراسة غير آمن واخدين المناصب وانت ما عندكش اي منصب بتنزل وقت ما تحب وتركب اي اوتوبيس وامن على نفسك. شفت انت في نعمة امان هو مش فيه وانت مش واخد بالك ان هو غلبان ده اللي بيقفلوا له الشارع هو اللي غلبان لانه عنده خوف مش عارف يعيش ويحتك مع الناس مباشرة احسن لا يقتلوا ولا يطعنوا ولا يعوروا ولا يفخخوا كل شوية عربية مفخخة فربنا ينجينا. لكن انت من عوام الناس طيب خلي كده واحد من المسؤولين الكبار في اي دولة من دول العالم مراته بالليل تقول له احنا نسينا نجيب زبادي على الصخور انزل الساعة 2 هات لنا زبادي يا رب انزل يخاف والله يخاف يجيب زبادي انت بقى هاو فريق تفتح باب السلم والنور مقطوع وتنزل ولا يهمك ده حد مستخبي لك ولا حد قاعد لك تحت ولا حاجة خالص امان امان. فشوف انت في الامان ومش حاسس نعمة الامان بس باصص للاوتوبيس الزحمه اللي انت واقف فيه والاشاره اللي انت واقف فيها عشان مفضيين الشارع للمسؤولين ده هم المسؤولين هم اللي ايه اللي مش في النعمه اللي انت فيها. انت في نعمه الامان نعمه حريه الحركه تروح حيثما اردت حيثما جئت دي نعمه كبيره. وشوف الرسول يقول ايه من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم يعني نايم شبعان متعشي مبسوط وما عندوش اي الام في جسده ونايم مش خايف من حد يكون متربط له يبقى هو دي الحيزه له الدنيا. طب هات لي واحد كده من الحكام الظلمه عايز يشرب ميه ما يشربش ميه الا لما يخلي اللي جايبها له يشرب منها قبله مش هتصدق. لكن انت عمرك خطر في بالك لما وانت في بيتك تولي لمراتك ناوليني ازازه الميه اشرب تقول لها اشربيها ولا تاخدها على طول تكبها اذا كانت تكبها جدل ما يهمكش ليه الامان عارف انك انت الامان. لكن المسؤول الكبير ده ما يعرفش يعمل زيك كده وانت مش واخد بالك مش واخد بالك النعمه اللي انت فيها نعم الامان من بات امنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يوم. واظن افقر المسلمين الان لو جاع وراح لمطعم قال للراجل ما مش تديني شقه يا عم انا جعان هيديني لكن هو ما بيديلوش ليه؟ لانه مش عايز شقه عايز 10 جنيه ولو ادى 10 جنيه يقول له معلش اصل انا مسافر الفيوم وعايز 20 جنيه ولو ادى 20 جنيه يقول له لا ده انا غلطت ده انا قصدي انا مسافر اصيل وتذكرت الطماع فيقول له امشي. لكن لما يقول له انا عايز شقه رغيف وفيه طعميات يقول له تعالى كل يوم انا اديك كل يوم انا اديك سهله ولا لا؟ سهل يعني احتياج الانسان سهل ممكن يقضيه حتى من غير حاجه لكنه عشان طماع ويطمع فيما في يد الناس يبتدي بعد كده يتاذي من الناس. الامام الشافعي يقول ايه ومن يذق الدنيا فاني طعنتها وثيق الي عذبها وعذابها فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلاه سرابها وما هي الا ميته مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابهن. ان تجتنبها كنت سلما لاهلك وان تكتذبها نهشتك كلابهن. هي دي الدنيا. شوف الامام الشافعي حكمه السنين بقى بيلخصها. الامام الشافعي يقول ثق الي عذبها وعذبها يعني خدت منها كتير وحرمت منها كتير فما لقيتهاش في الاخر الا خراب. اتعين قاضي في اليمن وقعد سنين قاضي في اليمن لما عمل اموال قبل كده وفي نفس الوقت حصلت فتنة وقالوا للخليفة ان هو من الرواقب فقبضوا عليه الاغلال من اليمن للعراق مكبل. شوف انت بقى وسفر صعب شهر مكبل كده ثيق الي عدوها وعدبها يعني من الايه من المناصب الى الهوان من العطاء الى الحرمان اتقلب في الدنيا كيف شاء. لدرجة مرة راح لحيان لحلاق يحلق في طريق سفر كان فلوسه ضاعت منه وثيابه رخصة وبعدين راح للحلاق فالحلاق ما رضاش يحلق قال معاه ايه ده يعني فقام قال ابيات شعر كده جميله واخد بالك ازاي ما ضر السيف اخلاق غنده اذا ما يعني سلطته في الذرى فرع او في الورى فرع يعني ما يضرش السيف طالما يعرف يقطع ان يكون الجمد بتاعه هو هدومه يعني تكون قديمة. فيعني شوف اما بيقول لك الكلام ده هو اتقلت الدنيا كمان مع ذكاء وحكمة ونورانية الى كلام يتكتب بالدفع. ومن يملك الدنيا فاني طعمتها اللي عايز يدوها بقى انا دوتها حول لك رضيته فاني طعمتها وثيق الي عذبها وعذابه فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلات سرابها وما هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب. كلاب الدنيا عملوا ايه في قلب النبي ذبحوا سيدنا الحسين عشان الدنيا وهم عارفين انه ده افضل واحد على وجه الارض في هذا العصر وهم بيحبوه وقتلوه هم بيحبوه من اجل مصر. قتل سيدنا الحسين لما طير عليهم بيوم يقتلوه ضميرهم مأنبه وبيمنعوه من الماء وزعلانين. طب وليه بتعملوا كده؟ عشان عايزين منصب عايزين الدنيا. يقتلوا اقارب النبي كلهم ويسوقوا ستنا زينب بنت اخت سيدنا الحسين من العراق للشام اسيره. تصور يعملوا ده كله هم عارفين الجريمه اللي بيعملوها دي كلها وعارفين المصيبه اللي بيعملوها دي كلها وفي نفس الوقت قلبهم مليان شفقه على لذته ومحبه. لكن ليه عملوا كده؟ لانهم كلاب همهن اكتذابهم. شوف عليها كلاب همهن اكتذابهم ان تجتنبها اذهب بما في يد الناس يحبك الناس ان تجتنبها كنت سلما لاهلك محدش يقربك وان تكتذبها انها شبكة كلابه فربنا ينجينا. فالمهم ربك زود لك الاقدار في الدنيا عشان يزهدك فيها انما جعلها محلا للاغيار ومحلا لوجود الاقدار تمهيدا لك فيها. علم انك لا تقبل النصح لمجرد القول فدوقك من ذواقها ما سهل عليك فراقها. يعني يعرف انك انت ما بتجيش بالكلام انت بتيجي بالاله بتيجي بالصوت. عارف لو ربك يعرف انك انت تيجي بالكلام كان يكفي. ما هو ربنا قال ايه؟ وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور انما الحياه الدنيا لهو ولعب. واحد انت طول النهار تدندنها وحافظها وتقولها 100 مره وتخش الجامع تلاقي الشيخ يقولها والناس اللي بيسمعوها سامعينها وكل حاجه وعلى باب الجامع ينهشوا بعض. يعني القول شغال لكن انت ما بتجيش بالكلام. يقوم علشان ما بتجيش بالكلام اداك بصوت الابتلاء بقى ساقط اليه بصوت البلاء بالقربات يديك المغص يديك فقدان الاحباب يديك فقدان النوالك يديك فقدان الاموال عشان تزهق في الدنيا تطلع وتعبان وناقص نوم ونفسك تروح في الوقت ده اللي انت تعبان فيه وتعتر ايه فردش كوش العربية اثنان والطريق ضل هتنزل وانت مش قادر اصلا تفتح باب العربية. لكن شوف عشان يزهدك فيها يا منطلي من تعاضد فيها عصره ايه ده اذهبها بقى تروح نازل مغير قادة الكاوتش العربية ويقول ماشي من هنا وقفك عسكري المرور يقل راحتك يقول لك انت كده في رادار وريني البتاع وياخد منك وينكد عليك. فبتوع المرور دول ربنا جعلهم للنكد وللامان في امن واحد فينكد على من شاء بهم ويجنب سبحانه وتعالى من شاء من عباده شرورهم. المهم ضربه من ضمن بنود ربك بتوع المرور دول من ضمن بنود ربك علشان يقربوك من العربيه والاتين. والله ولا عايز عربيه ولا حاجه انا عايز اوتوبيس مايكرو باص هركب بالنقل لهبك حتى ان يبقى عندك عربيه يبقى كتر خير. وبعدين شويه تعمل تروح لميكانيكي خربان يخرب لك اكتر يا ساتر انا عايز ابيعها واغلط منها بقى يزهدك فيها كل لان قاعد طول النهار وليل نهار واذاعه القران الكريم شغاله ويقول لك الدنيا متاع الغرور والدنيا لا ولعب والدنيا وانت برضه مش جاي يوم بعد كده يديك عشان تفهم بقى. فهمت بقى المساله؟ اهو بيقول لك علم انك لا تقبل النصح لمجرد القول الكلام بس مش نافع معاك فذوقك من ذواقها فداك بقى يعني بالكربات بتاع الابتلاء بتاع الدنيا ما سهل عليك فراقها عشان تزهد. افهم يبقى ربنا اراد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. اراد ان يتعرف عليك بالمنع كما اراد ان يتعرف عليك بالعطاء، لانه هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا ويسر امورنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.